الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. فيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني ما حكمه، هو من المحرمات. والقضاء هو الحكم، الحكم بين المختلفين، أو الحكم لمن يستحق أمرا من الأمور. والحاكم في الحقيقة هو الله جل وعلا، لا حاكم غيره، فله الحكم وإليه الحكم جل وعلا. وهذا معناه أن التطاول على الله جل وعلا في معنى من المعاني أو فيما يخصه أنه خروج عن العبودية، خروج عن مقتضى العبودية ومنازعة لرب العالمين، ولو في الاسم. أما الأحكام فهي تتبع الأفعال وعليها يترتب الجزاء، لهذا صار ما تسمى بهذا الاسم ولو ظاهرا أنه من أخبث الخلق عند الله ومن أوضع الخلق وأحقرهم. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. نحوه مثل الحاكم بين الناس، الحاكم بين الخلق، أو مثلا ما يلحق بهذا: سيد الناس، سيد الكون. وهذا لا يجوز أن يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد بني آدم صلوات الله وسلامه عليه. التسمي له حكم لمن رضي به أو فعله، يعني لو سماه غيره ثم رضي بهذا الاسم فهو له هذا الحكم. أما قوله ونحوه ففسر هذا بما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله، قوله ملك الملوك، وذكره بلغة العجم، لغة الفرس يسمون ملك الملوك شاهن شاه، يعني أن هذا له نظائره، لها هذا الحكم، سواء كان باللغة العربية أو بغيرها، وسواء كان في هذا الاسم أو أسماء تلتحق به. وقوله إن أغيظ اسم عند الله رجل تسمى بقاضي القضاة، ملك الملوك، بملك الملوك، لأن الملك هو الله، مالك يوم الدين، الملك يومئذ لله، وهو أيضا اليوم. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله. ويقول جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالملك الذي يكون مالكا للناس في هذه الدنيا هو ملكه مستعار قليل ثم يسلم منه أو هو يسلم منه، يعني إما أن يؤخذ ملكه منه أو هو يفارق ملكه ويكون لغيره. فهو في الواقع أمر يعني يسير ووقت قليل ثم يذهب هذا الاسم وهذا المعنى ويرجع الحق لله جل وعلا. وكل هذا يدل على أن الكبر لله جل وعلا، وأن العبد يجب أن يكون متواضعا، يكون غير خارج على عبودية الله جل وعلا. فالله جل وعلا وله الكبرياء، له الكبرياء في الأرض وفي الآخرة وفي الأولى وفي، فمن نازع الله جل وعلا في شيء من المعاني التي تختص بها فإن الله يعذبه ويكون عند الله حقيرا صغيرا ذليلا. وكذلك إذا أخذ اسما من أسماء الله التي يتسمى بها فإنه أيضا يكون حقيرا عند الله ذليلا خنيعا وضيعا يوم القيامة. ولهذا جاء في الأثر أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر، يطعهم الناس بأقدامهم جزاء كبرهم في على الناس وعلى الدنيا. العبد يجب أن يكون عبدا لله جل وعلا خاضعا، وأن يكون أيضا غير متكبر غير منازع لربه جل وعلا في شيء مما يختص به رب العالمين جل وعلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في النهي عن الترفع عن الناس، فينهى أن يقوم الرجل والناس جلوس يقوم عليه، يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولما خرج يوما على أصحابه قاموا فقال: لا تقوموا، فنهاهم عن القيام. بل جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم عاده صحابته من مرض لما به سقط من على فرس فحش شقه صلوات الله وسلامه عليه، فعادوه في بيته فحضرت الصلاة فأمهم جالسا فقاموا فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم لما سلم قال: كدتم تكونون كالعاجم عند عظمائها، إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. كل هذا نهي عن الترفع حتى في العبادة، وإن كان هذا الحديث قد نسخ كما يقول كثير من العلماء في قصته صلوات الله وسلامه عليه، لما خرج في آخر أيامه وهو مريض إليهم وهم صفوف، وكان أبو بكر يصلي بهم، تقدم صلى جالسا وهم خلفه قيام، كان يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والمسلمين يصلون بصلاة أبي بكر. يقول: هذا نسخ الأول، لأن القيام في الصلاة لله جل وعلا وهو أيضا ركن من أركان الصلاة، جعله الله ركنا من أركان الصلاة لا يسقط إلا عن العاجز. وعلى كل حال منازعة رب العالمين جل وعلا في شيء مما يخصه سواء في الأسماء أو في الأحكام، والمقصود هنا الحكم، لأنه قال قاضي القضاة، والقضاة يعني الذي يقضي بينهم يسمونه قاضي القضاة. وهذا قد تسمى به بعض الناس، ولكن من تسمى به راضيا بذلك فإنه يظهر عليه الذل والخنوع في الدنيا قبل الآخرة، وهذا أمر عرف في سنة الله جل وعلا. أما إذا سماه الناس وهو غير راض فهو غير داخل في هذا، الناقص قد يسمونه، وهذا جاء إلى العرب من قبل العجم، هم الذين يعظم بعضهم بعض وبعضهم يعبد بعضا، لما العرب ما كانوا يعرفون هذا، ولكن جاءتهم منها من المجاورين أو المخالطين لهم من أولئك. وقد سلم من ذلك كما يقول ابن بطال وغيره أهل المغرب، فما كان عندهم هذا الاسم قاضي القضاة، وإنما كانوا يسمونه قاضي الجماعة. هذا لا بأس به، قاضي الجماعة، لأن الجماعة يعني الناس المجتمعين الذي يقضي بينهم. ثم جعل المؤلف كل ما يدل على هذا المعنى أنه هذا حكمه، لهذا قال ونحوه، ونحوه يعني مثل هذا. واستدل بقول سفيان قال ملك الملوك مثل شاهنشاه، ملك الملوك يعني الذي يملك الملوك أو ملك الأملاك، والأملاك هي الملك، والإنسان يملك شيئا ملكه الله إياه ولكنه ليس ملكا حقيقي. ولهذا يفرق أهل اللغة بين الملك والملك. الملك يقولون بالكسر هذا الشيء المستعار الذي ينتهي، والملك لله جل وعلا، تبارك الذي بيده الملك، فالملك كله بيد الله جل وعلا. ولكن هذا يظهر جليا يوم القيامة، كما قال جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قال لقد جئتمونا فرادا، يعني كما خلقناكم أول مرة، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم، يعني الأمور التي كنتم تزعمون أن انقطعت وانتهت وظل عنهم ما كانوا يزعمون. فهذا الحقيقة يوم القيامة يظهر جليا، لأن الإنسان يأتي إلى ربه عريان ليس معه شيء، ولا ثياب يستر بها عورته، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالوا وما غرلا؟ قال غير مختونين، يعني الخلقة السابقة تعود تماما، حتى الشيء الذي يلقى من الإنسان يرجع إليه. ثم يحكم الله جل وعلا بينهم بحكمه، فهو الحاكم وحده جل وعلا، هو الذي يحكم بين خلقه وهو القاضي، والله يقضي بالحق. فأما غيره فإذا قضى فإنه إن لم يكن قضاؤه بقضاء الله فهو بالجور والظلم إلى شك. ولهذا المعنى أنزل الله الكتب لتكون حكما بين الناس، فكتب الله جل وعلا هي التي يجب أن تحكم بين الخلق فيما يتنازعون فيه، وسواء كانت المنازعة في الأمور الظاهرة في أمور الدنيا من مال وحقوق وغيرها، أو في أمور معنوية من عقائد وغيرها. فيجب أن يكون الحاكم هو كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا أمرنا عند التنازع أن نرجع إلى ذلك، إذا اختلفنا يجب أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل دقيقة وجليلة. يقول يظهر هذا المعنى، أقول يظهر أن الحاكم الحكم والأمر والنهي كله لله، لا يجوز أن يكون الإنسان مطيعا لغير ربه إلا إذا كانت الطاعة تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان مخالفا للشرع. أما إذا كانت أمور جائزة عادية ليس عليها أحكام، هذه الأمر فيها واسع. لهذا يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولا يكفي هذا، لا يكفي كونهم يحكمون فقط في كل ما شجر بينهم، لا بد من الرضا بحكمه والانقياد له، تسليم لذلك. والرضا به ما يتمنى الإنسان، يقول ليته ما قضى بكذا وكذا، فليرضى بهذا وينقاد. ثم التسليم يعني معناه أنه لا يكون هناك منازعة لا داخلية ولا خارجية، يعني ليست في قلبه ولا في لسانه وعمله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه شروط وقيود لأن الحاكم هو الله جل وعلا، حاكم بين عباده. وهذا معاني الربوبية، لأن الرب هو المتصرف الذي يحكم ويأمر وينهى، رب العالمين هو الذي يحكم بينهم. فإذا مثلا وجد من الناس من ينصب نفسه يجعل حكما للناس يتحكمون به ويرجعون إليه، فقد نازع رب العالمين جل وعلا في ربوبيته وفي خصائصه. فالذين مثلا يضعون القوانين لتكون بدل للشرع، شرع الله جل وعلا، ثم مع هذا قد يزعمون أن الشرع لا يصلح لهذا الوقت، وأنه كان في وقت محدد وانتهى، أو لأعراب كانوا لم تصل إليهم المدنية والرقي، التقدم العقلي والنظري، أما في هذا الوقت فهو لا يناسب رقي الإنسان، يعني كونه تقطع يده وكونه يرجم إذا زنى محصنا، وكون المرأة مثلا يكون لها نصف الميراث وما أشبه ذلك كثير. فلهذا وضعوا لهم أحكاما من عندي أنفسهم على حسب أهوائهم. فهؤلاء نازعوا رب العالمين جل وعلا في ربوبيته وفي ما يخصه من الأمر والنهي. وهؤلاء هم أخنع الناس وأغيظ الناس عند الله جل وعلا يوم القيامة. ومثل ذلك من يرضى بهذا الشيء. هذا هو المقصود، وهذا داخل في الباب السابق الذي ذكر المؤلف، قول الله جل وعلا على قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنوا، إلى آخر الآيات التي ذكرها، منها قول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا شرط الإيمان لا بد منه. ثم ذكر بعد ذلك، يقول جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الشيطان، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا به بكفر به، يعني مجرد الإرادة جعلها دالة على عدم الإيمان، فكيف إذا وقع الفعل؟ ويقول جل وعلا قبل هذا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وجاء سبب النزول في هذه الآية أنها في اليهود أو في بعضهم، ومعلوم أنه إذا قال رجل من الناس شيء أو فعله ثم رضي البقية فلهم الحكم. ذكروا أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ذهب إلى مكة، سألهم عن مكة: أي ديننا ودين محمد أفضل؟ قالوا: ما دينكم؟ قالوا: ديننا أننا نكرم الحجاج وننحر لهم الكومة ونسقيهم اللبن على الماء ونفعل. ومحمد قطع أرحامنا وسعى. وقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فنزلت الآية: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخر. ذكر الله جل وعلا أنهم لعنهم. ومعلوم أن اليهود أنهم يقولون هذا مجرد موافقة في الظاهر فقط، أما في الباطن فهم يعلمون يقينا أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأهدى وهو الأحسن وهو الحق الذي يجب أن يرضى به الجميع. هذا يعلمونه، لأن الله جل وعلا يقول فيهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وعندهم وصف محمد صلى الله عليه وسلم بكتابهم وكذلك شرعه، لهذا كان ذلك مجرد قول في الظاهر، ومع ذلك لعنهم الله جل وعلا وكفرهم وجعلهم يؤمنون بالطاغوت. فكيف إذا كان الإنسان يضيف إلى ذلك أن حكم الله لا يصلح، أنه لا يناسب الوقت الحاضر؟ هذا قد تمادى في الغي وأبعد في الضلال بعدا عظيما. أما إذا كان مجرد تسمية، يسمي مثلا نفسه ملك الأرض أو ملك الناس أو ملك الخلق أو ملك الملوك أو قاضي القضاة أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على العموم، ولكنه ليس له إلا الاسم. ومعلوم أن الأسماء وضعت على معاني لتدل عليها، أما مجرد أسماء مثل قول الكفار لأصنام آلهة، هذه مجرد أسماء ليس لها من الألوهية شيء أصلا. ولهذا قال الله جل وعلا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني مجرد أسماء، أما المعاني فليس لها منها شيء. ولكن التسمية نفسها، وإن كان الإنسان يعرف أنه ليس لهذه التسمية من المعنى الذي وضعت اللغة له، فهو من الضلال والبعد عن الله جل وعلا. ومعنى هذا أن الأمور تتضاعف والذنوب بعضها أعظم من بعض، وإن كانت في شيء واحد، وإن كانت في شيء واحد. نعم، اقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، يعني ما في معناه هذا يعني الذي يقول ملك الخلق أو ملك الناس أو سيد الناس أو ما أشبه ذلك أنه يدخل في هذا. ومثل ذلك قاضي القضاة، فقاضي القضاة قيس على هذا باب القياس وليس فيه نص. نعم. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، يعني أن الذي يتسمى بهذا الشيء بهذا الاسم ما يقصد أنه يملك الخلق كلهم، هذا غير معقول أصلا، ومع ذلك يكون له هذا الحكم. وإما كان لأن كل عاقل يعرف أن ملكه محدود وأنه في شيء معين، محدود في الأرض ومحدود في الوقت سوف ينتهي، معناه شيء مستعار. أما أن يطلق الأمر ويزعم أنه هو الملك لكل شيء فهذا لا يخطر على بال العاقل أصلا. المعنى الرابعة هو قوله التفطن للمعنى، يعني هو منازعة لله جل وعلا، يعني منازعة لله جل وعلا في المعاني التي يختص بها، فهو الذي يحكم بين الخلق وله الملك وحده، وهو الذي يقضي بين خلقه يوم القيامة. نعم. وكذلك في الدنيا يجب أن يكون القضاء لكتابه. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. أن هذا إيش؟ أن هذا لأجل الله سبحانه، يعني تعظيما لله جل وعلا، ولهذا ادخله في كتاب التوحيد، لأن مثل هذا إما أن يكون مناقضا للتوحيد أو يكون أقل شيء أنه ذنب ينقصه. نعم. باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما يكون لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فما أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك، يعني من أجل احترام أسماء الله، واحترامها معناه أنها تعظم ولا يتسمى بها الإنسان. والتكنية أعظم من التسمية، لأن الحكم هو الله كما في هذا الحديث، هذا حديث صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: فإن الحكم هو الله، فيكون هذا من أسماء الله. وقد جاء أيضا في سرد الأسماء الحسنى هذا الاسم، وجاء مقترنا بالحكم العدل، يعني أنه حكمه عدل وكل ما حكم به فهو عدل وحق جل وعلا. التكنية يقول بعض العلماء هي ما أشعرت بمدح أو ذم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، أما التكنية فهي ما بدأت بابن أو ابن أو بنت، بأبو فلان أو أبو فلانة أو أم فلان أو أم فلانة، وقد تكون للمعاني مثل زين العابدين وما أشبه ذلك، كن هذه كنية تكنية. أما التسم الاسم فهو ما وضع على مسمى ليتميز بهذا الاسم عن غيره فقط، هذا بالنسبة للخلق. مثلا عبد الرحمن، عبد العزيز، بكر، زيد، ليس له من هذا إلا أنه يتميز به عن فلان، عن الآخر، يعرب به، يعرب به، بخلاف اسماء الله جل وعلا فيها معاني عظيمة. ولهذا كن حسنى، فهي حسنى لأنها اشتملت على معان عظيمة وسلمت من النقص والعيوب، لا يلحقها نقص ولا عيب وصارت حسنى. أما أسماء الخلق فهذا حكمها للتمييز شيء عن آخر. وقد يكون له شيء من المعنى مثل التكني وغيرها. واحترامها، احترام أسماء الله، هو أن تكون خاصة به ويعلم، تعلم معانيها ويدعى الله بها، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون بأسمائه. والإلحاد بها يدخل فيه التسمي بها أو التكني بها، فإن هذا من الإلحاد بأسماء الله جل وعلا، وقد توعد جل وعلا الملحدين فيها. قال في هذا الحديث أنه سمع صلى الله عليه وسلم من هؤلاء أن يكنونهم عن أبي شريح، سمع أنهم يكنونه بالحكم، دعاه قال له: إن الله هو الحكم. قال: إني لم سمي نفسي بهذا، وإنما قومي هم الذين سموني بذلك، فكانوا إذا تنازعوا في شيء أتوا إلي فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. قال: ما أحسن هذا. هنا قد يأتي مثل إشكال فيه، فما أحسن هذا، هل المراد به تحسين الحكم الذي كان يحكم فيه، لأن هذا كان في الجاهلية، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحسن الحكم في الجاهلية، أو أن الرضا، رضا الفريقين هو المقصود؟ الظاهر أنه هذا المقصود، ما أحسن كون المتنازعين يرضون، كل واحد منهم يرضى، لأن هذا يفض النزاع وينهي الخصومات وما يترتب عليها، هذا هو الحسن. لهذا قال: ما أحسن هذا. أما الحكم الذي كان قبل الإسلام فكثيرا ما يكون إما بالعادات التي تسمى السلم، السلوم، كما هو الآن أيضا موجود في كثير من القبائل، السلم كذا وكذا، هذا حكم جاهلية، أو يكون أيضا بالطواغيت أو بالكهنة. أما كون المتحاكمين يرضون فهذا قد لا يكون الرضا من الجانبين، ولكن لا بد من شيء يقنع، لا بد من شيء يقنع. أما أن يأتي ويأتون إلى رجل ويقول أنت عليك كذا وأنت فيك كذا وأنت يحكم كذا بدون شيء يبرر هذا، فهذا غير مقبول، ما يقبلونه. ولهذا يذكرون أن كان أحد حكامهم في الجاهلية جاءه قضية، وهي أن قوما أتوا إليه معهم خنزة مشكل، قالوا كيف نصنع بهذا، هل نجعله ذكر أو أنثى؟ فما درى ماذا يقول، فبقي 40 يوما كل يوم يذبح لهم شاة وهم ينتظرون حكمه، ذبح لهم 40 شاة، هذا شيء كثير. فبات آخر ليلة من يتململ، طار عنه النوم من الهم، كان له جارية وهم يحتقرون النساء عموما فضلا على الجارية، جاءت إليه قالت ما لك، قال إليك عني ما لك ولي، فلم تزل به حتى أخبرها، فقالت له انظر من أي جهة يبول فالحكوا بها، ففرح بهذا، فرح بهذا. ولما أصبح حكم بينهم، قال انظروا إلى أي موضع يبول معه، فهو إذا كان يبول مع ذكره فهو رجل، وإن كان ما يبول مع فرجه فهو امرأة، فاقتنعوا بهذا. المقصود أنهم الحكم الذي يحكمونه لا بد أن يكون فيه شيء من القناعة، أما مجرد رأي فلا يقبلونه، وإن كانوا يحكمون بالضلال والخلاف حكم الله جل وعلا، فإنه لا بد أن يكون عدل، غير أن قضايا الناس والحوادث التي تحدث لا نهاية لها، وكتاب الله جاء بكليات عامة وقواعد يدخل تحتها ما لا حصر له من الأحكام. فإذا رزق الله جل وعلا العبد فهما لكتابه فإنه لا يشكل عليه أي قضية تأتي، سوف يحكم بها في كتاب الله. ومثل ذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا. ولهذا سجل العلماء، دونوا الأحكام في الكتب التي ملأت الأرض، كتب الفقه وشروح الحديث وتفسير القرآن، كلها فيها حكم الله جل وعلا وليست آراء لهم، بل هذه فهوم يستنتجون من كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك. وليس هذا فقط، وضع العلماء الكتب التي تسمى أصول الفقه وقواعد الفقه، وهي كتب عظيمة ما يشذ عنها شيء، صارت أصول ترجع إليها، وكلها أخذت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله يعم، يعم. مثلا أحكام المواريث، أحكام المواريث كلها مأخوذة من 3 آيات من كتاب الله، 3 آيات فقط، أن صار فيها الآن مؤلفات كبيرة وكثيرة جدا، وكلها ترجع إلى 3 آيات التي في سورة النساء، لأن كلام الله جل وعلا لا يمكن أن يقاس بكلام البشر. و ومن كان أعطي فهما حتى الله جل وعلا يعطيه فهم صار استنتاجه واستخراجه من الآيات أكثر من الآخر. وهذا هو السبب في اختلاف الأئمة، اختلفت الفهوم فهومهم وكذلك اختلفت علومهم، فمنهم من يصل إليه من الحديث ما يصل ما لا يصل الآخر، ومنهم من يفهم ما لا يفهمه الآخر، فاختلفوا في بعض الأحكام. والمقصود أن الحكم لله جل وعلا وهو الحكم، فهو الحكم الذي يحكم في الدنيا والآخرة بين خلقه، فلا يجوز أن يكون إنسان يتسمى بهذا الاسم فضلا أن يتكن به. قال له بالحكم، وأبو الشيء هو الذي يلازمه كأنه أخذ من الأبوة التي تلازمها البنوة، لا يمكن بنوة بلا أبوة. قال أبو كذا، يعني الملازم لهذا الشيء، ومثلها البنوة ومثلها صاحب كذا. فقال جل وعلا أولئك أصحاب الجحيم، يعني أنهم يلازمونها دائما، يصحبونها دائما، نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا هو المعنى الذي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبينه للعباد، أن أو يجب عليهم أن يحترموا أسماء الله وأن تكون خاصة لله جل وعلا. وبهذا يتبين لنا أن أسماء الله جل وعلا لا يشاركه فيها أحد من خلقه في المعاني التي تخصه، وليس في كل شيء، في المعاني التي تخصه. وإلا من ناحية العموم والإطلاق فقد يكون العبد له شيء من ذلك، مثل الرحيم، الرؤوف، وما أشبه ذلك. فالإنسان قد يوصف يقول هذا فلان رحيم يرحم، وفي الحديث إن الله يرحم الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا الإنسان يتصف بالرحمة، وقد يتصف أيضا بالقسوة ضد الرحمة، لا يكون. والله جل وعلا يوصف بالرحمة وبالغضب وبالسخط جل وعلا، ولكن أوصافه خاصة به. فإذا جاء اشتراك بين أسماء الرب جل وعلا وأسماء المخلوقين فهذا عند الإطلاق، الإطلاق يعني قبل أن تضاف، قلت رحمة فقط، رحمة ما أضفت هذا الشيء، هذه تصلح أن تكون للمخلوق وتكون للخالق، ولكن إذا قلت رحمة الله صارت خاصة به لا يشاركه فيها مخلوق، وإذا قلت رحمة فلان صارت خاصة به، الله لا يشارك فلان برحمته. وهكذا جميع المعاني. وهذا هو المعنى الذي جعل كثيرا من أهل الضلال يقعون في المخالفات وفي الإلحاد، بل بالكفر، كفر بأسماء الله وصفاته، ويزعمون أن هذا أنهم فعلوا ذلك خوفا من الوقوع في الكفر، تشبيه الله جل وعلا بخلقه. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني أنه جل وعلا هو الذي يوصف بالحكم ويتسمى بهذا الاسم، وإليه الحكم، يعني هو الذي يحكم بين خلقه في الدنيا وفي الآخرة، فلا يجوز أن يكون منازعا جل وعلا في شيء من ذلك. هذا بعد قوله صلى الله عليه وسلم واستفساره، ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا سمع شيء أنه يجب أن يتفطن له ويستفسر به ويستفصل صاحبه، وأن الأمور تتعلق بالمقاصد، يعني الحكم يتعلق بالمقصود، ثم ليس هذا مطلق، بل الشيء الذي يكون لله يجب أن يكون خاصا لله جل وعلا، وأن يبتعد عن المشاركة لله جل وعلا في شيء من خصائصه. ولهذا السبب باستفسار الرسول صلى الله عليه وسلم، فما هذا؟ لأنه لو كان مثلا من ذو سمعه نهى قال هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، ما استفدنا شيء من هذا، صار هذا حكم بالظاهر فقط ولا نستفيد شيء من هذا. لما استفصل وسأل قال ماذا، فأخبره قال أنا لم أتسمى بهذا الاسم ولم أكتني بهذا الكنية، وإنما كناني بها قومي، والسبب أنهم إذا اختلفوا أتوا إلي فحكمت بينهم فرضي كل فريق. قال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح وعبد الله ومسلم. قال أيهما أكبر؟ قلت شريح. قال أنت أبو شريح. فكان لا يعرف إلا بهذا، وقيل إن اسمه هانئ وقيل اسمه الحارث، وهو له اسم بلا شك لأن هذه كنية ليست اسما، وهو مثل ما قال يقول أني لم أتسمى بهذا وأهله لم يسموه به، يعني أمه وأبوه ما سموه به، وإنما سمي نتيجة الفعل التي يفعلها، وهو الحكم بين المختلفين ثم يرضون بذلك فسموه هذا الحكم، ولكن هذه مبالغة لأن الحكم ملازم له، فمبالغة على عادة العرب في كونهم يبالغون في مثل هذه الأشياء. فهذا أولا فيه الاستفصال عن الأمور التي يكون فيها إجمال، يجب أن يستفصل الإنسان ويستفهم، ولا يجوز له إذا سمع شيء أن يتكلم به وأن يبني عليه وهو لا يدري هل هذا المراد ولا غيره، يعني أنه فيه عموم الأمور العامة لا بد من الاستفصال منها. والناس الآن يعانون من هذا الأمر أمور كثيرة، يسمع الإنسان الكلمة ثم يذهب بها وينشرها في الناس، وهي في ظاهرها خلاف ما يقول الذي تكلم بها، فيترتب على هذا ظلم وكذب وحكم بغير ما يريده الله جل وعلا. لا بد من الاستفصال والتثبت بالأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا هذا الشيء، هذا الأمر. ثم فيه أيضا زيادة على ما قال المؤلف رحمه الله أن وجوب احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك، يعني لو كان الإنسان يتسمى باسم يعني فيه شيء من تنقص لأسماء الله أو تعدي عليها وجب أن يغير الاسم يزال، وهذا يوجد يعني هذا في أسماء العجمية كثيرا، ولا سيما في الهنود والباكستانيين، فإنهم قد يتسمون بأسماء لا تجوز أصلا، مثل عاشق الرحمن، مثل الرحماني فلان الرحماني وما أشبه ذلك. هذه من الأمور المحرمة التي يجب أن تغير، والسبب في هذا أنهم لا يفهمون اللغة، لا يفهمونها، وإلا ما كانوا يقصدون المخالفة والوقوع في الشيء الذي لا يرضي الله جل وعلا. فما يدري مثلا أن العشق أنه لا يجوز أن يطلق على الله جل وعلا، لأن العشق معناه محبة معها شهوة، هذا لا يجوز أصلا. كذلك كونه مثلا يتسمى باسم من أسماء الله جل وعلا أو ينتسب إلى الله، يعني ينتسب يقول فلان الرحماني، لا يجوز مثل هذا. وكذلك فيه تقدير الكبير، إنه قال أيهم أكبر، لما قال شريح قال أنت أبو شريح، فمعنى هذا أن الرجل يكنى بابنه الكبير، وإذا لم يكن له ابن فببنته، بنته الكبيرة. وإن كان بعض الناس يعيب هذا من سنن الجاهلية، لا بأس أكون الإنسان يتكنى بابنته إذا لم يكن له ولد. ثم فيه أيضا أن الواو تدل على الجمع فقط، ما تدل على الترتيب، لأنه قال شريح لما قال ما لك من الولد، قال شريح وعبد الله ومسلم، ما اكتفى بكونه ذكر شريح أولا، قال أيهم أكبر، فقال شريح. هذا دليل على أن الواو لا تدل على الترتيب، وإنما تدل على الجمع، مطلق الجمع فقط، وإلا لو كانت تدل على الترتيب ما احتاج إلى أن يقول أيهم أكبر. هذا بالنسبة لاحترام أسماء الله جل وعلا، فعدم الاحترام يكون تنقص، والتنقص إما أن يكون منافل للتوحيد أو يكون ذهب بما يجب للتوحيد من الكمال، بما يجب له من الكمال. وهذا هو السبب في إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد. فكيف إذا كانت مثلا الأمور الظاهرة مثل النفي لأسماء الله أو إثبات شيء يتنزه الله جل وعلا عنه، إن هذا يكون أعظم من هذا الأمر، أعظم بكثير. وكل هذا يدل على تعظيم الله جل وعلا. ثم يلتحق بهذا كل ما كان من خصائص الله، من تعظيم أسمائه وتعظيم أحكامه، بل وتعظيم كتابه، لأن كتابه جل وعلا من صفاته. لهذا أجمع العلماء على وجوب تعظيم المصحف، أجمعوا على ذلك. وتعظيم المصحف ناله خلل في هذا الوقت، خلل كبير، حتى من الذين في المدارس وفي غيرهم، تجد يضع المصحف خلف ظهره تجده يضعه في الأرض، الأرض وإن كانت مفروشة وإن كانت طاهرة لا يجوز، لأن هذا ليس من التعظيم. التعظيم يجب أن يكون ظاهرا، يجب أن يعظم. كذلك كون الإنسان يمد رجله إليه إلى المصحف، يكون المصحف أمامه ثم يمد رجله إليه، هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا يدل على عدم التعظيم، فكل ما دل على عدم التعظيم فإنه محرم في مثل هذا. وكذلك غيره أيضا من حكم الله جل وعلا الذي جعله حكما بين خلقه تعالى وتقدس، فهذا الذي ينبغي أن يتفطن له مثل ما يقول المؤلف، يعني هو من أجل ذلك، من أجل تعظيم الله جل وعلا وتوحيده، وأن يكون الإنسان عبدا لله خاضعا ذالا مكتفيا لأمره ممتثلا لشرعه حتى يحظى بجزاء الله جل وعلا ويسلم من عذاب الله تعالى وتقدس. وإلا في الإنسان وضع فيه عقل وفكر، وضع له سمع وبصر، فكر فيها انظر فيها، مع ذلك ما يكفي هذا، جاءت الأوامر من الله جل وعلا فلا بد أن يتبعها، ولا بد أن يميز ما لله جل وعلا من الخصائص وما لغيره من الخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناها. الاحترام يعني يكونه يجعلها خاصة بالله جل وعلا، وأنها لا يجوز أن يتصف بها مخلوق ولا يتسمى بها مخلوق، هذا الاحترام. هذا أمر حكم لا خلاف فيه بين العلماء. نعم. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الاسم مثل هذا، مثل ما غير الرسول صلى الله عليه وسلم الكنية، كنية أبي شريح، كان عنه وله اسم غير هذا يعني كنية، مع ذلك غيرها كناه بابنه وغير هذا، فمعنى ذلك أنه يجب إذا وجد مثل هذا شيء أنه يجب أن يغير. نعم. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم، هذا من السنة، وقد جاء هذا في غير هذا الحديث، أن الكبير أنه يقدر ويقدم على غيره سواء من الأبناء أو من غيرهم. نعم. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.